ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لو أن رجلا أراد أن يلتحق بعمل مميز فلابد أنه سيسأل ويتقصى عن شرائط القبول بهذا العمل، ولابد أيضا أنه سينظر ويتقصى ويتحرى عن موانع قبول ذلك العمل، لأنه مميز ولأنه يحتاجه. وهذه مسلمة عقلية يشهد بها الواقع، وتجد الناس تبحث عن العمل ويبحث بجد أكثر عن شروط القبول أو الالتحاق بهذا العمل. ونحن إذ أوجدنا الله تعالى في هذه المعمورة جعل لنا وظيفة، وجعل لنا في مقابل تلك الوظيفة أجرا، إذ ما من عمل مميز إلا ويطلب لما وراءه من أجر وفير وميزة في عطائه. جعل الله لنا وظيفة، أجملها في قوله تعالى إعلاما، وهي معلومة لنا جميعا سواء قمنا بها أو لم نقم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما جزاء هذه الوظيفة؟ الجنة، النعيم المقيم، النعيم المقيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه مسألة ينبغي أن تنال منك فرط اهتمام، لأنك إن لم تقف على شرائط وظيفتك وتعلم ما يستوجب الأجر الوفير لعلك لا تناله. وفي موعظتي هذه أحاول أن أقف معكم تعليما وتنبيها لنفسي قبلكم فيما يتعلق بشرط أو شروط من أهم شرائط نيل الجائزة على هذه الوظيفة أو نيل العطاء. إن كل عبد من عباد الله يعرف قدر دينه ويعرف لما أوجده الله في هذه المعمورة يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، يتمنى لو كان يوم القيامة، يتمنى لو كان يوم القيامة من أهل النعيم المقيم ومن أهل دار البقاء، منعم غير شقي ولا محروم. إن كل عبد عاقل لابد أن ينظر إلى نفسه من خلال ما يقوم به في دنياه من تحقيق الشرائط أو تضييعها، بما سيؤول إليه حاله الذي قام عليه في دنياه وسينتهي به إلى أخرى. ولا شك أنك إذا قلت لرجل جعلك الله من أهل الجنة أو رزقك الله عز وجل النعيم المقيم في الدار الآخرة، لا شك ولا بد أنه سيصر بذلك ويدعو ويؤمن. لكننا ينبغي أن نعلم أن الأمر ليس بالأماني، الأمر ليس بالأماني. يقول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ومعلوم أن الميزان يوم القيامة بمساقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فكلنا يرجو الدار الآخرة ويرجو النعيم المقيم فيها، كلنا يرجو الجنة وثوابها، وكلنا يحذر ويخشى النار وعذابها. فما هي الشرائط؟ الشرائط كثيرة، لكنني أريد أن أذكر في هذه الموعظة بالموانع، لأن من حقق الشرائط ولم يتق الموانع ضيع، ومن اتقى الموانع ولم يحقق الشرائط ضيع. تنبه، لابد أن تحقق الشرائط من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولابد أن تتقي الموانع. فيسأل السائل: وما هذه الموانع؟ هذه الموانع جاءت في الكتاب مفصلة في مواطن كثيرة، لكنها أجملت في آية جامعة مانعة جاء فيها البيان على أبدع ما يكون، حيث يقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية جمعت كل ما يتعلق بالموانع التي يمكن أن تحرمك ما تريده وما تهواه وما تحب وما ترجو. ولنتفق على أن الأمر ليس بالأماني، وعلى أن الأمر ليس بما يحب الإنسان، ولكن بما يقدم. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تتمنون، تحبون، تشتهون، لا، بما كنتم تعملون. فمن قدم العمل النافع حصد ثمرته في الدار الآخرة، ومن أفسد في هذه الدار وجد العاقبة السوء في الدار الآخرة. يقول ربنا عز وجل: تلك الدار الآخرة. ولنقف سويا مع دقائق هذه الآية التي تبرز قضية هي من أهم القضايا التي تهم المؤمنين المراعين لأمر دينهم، المهتمين بأمر آخرتهم، الذين يبيتون على وسائدهم تدمع عينهم من شعورهم بأنهم قد يكون هذا أجلهم، وأنهم لم يقدموا ما ينفعهم عند ربهم كما كان يفعل الأولون، من أنهم يخشون أن يقبضوا على ما هم عليه وكانوا على الخير كله. ولو قارنت بينك وبينهم لعلمت أنك أبعد من البعيد، عما تنال به الدار الآخرة بالتناسب مع حالهم. ومع ذلك كان الواحد منهم يقول مثل عمر مثلا: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. أو كان الواحد منهم يقول: يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها فأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. ونحن نعلم من عمر ومن قبله من أبو بكر، ولكنها الأحوال والقلوب. لما قست قلوبنا ولما بعدت الشقة بنا ولما صار حالنا أن المفسد منا ينظر نفسه على أنه صالح، لما تبدلت الأحوال وقل المعين من بعد الله، لما عظم الصد عن سبيل الله وصار واقعنا إذا رأيت رجل لا يكذب يوما جعلته من الصالحين، لو رأيت رجلا لا يعصي ساعة بالرغم من تمالؤه على المعاصي ساعات لحسبته من المتقين للندرة والقلة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنك لابد أن تتفهم أن ما اشترطه الله هو المشروط، وأن ما جعله الله مانع فهو مانع شئت أم أبيت، لأنه هو الذي يشترط لما جعل، وهو الذي يبين ما يمنع لما جعل. فجعل الجنة نعيما مقيما، وجعل الدار الآخرة بنعيمها بغير شقاء ولا عنة ولا تعب، جعلها لمن حقق الشرائط واجتنب الموانع، أن تحق بشروط وانتفاء موانع. تلك الدار الآخرة، وتلك إشارة للتفخيم والتعظيم والتشريف، حتى تعلم أن الدار الآخرة ليست ككل الدور، وإنما هي دار النعيم المقيم، وسميت دار للشعور بالسكنة والمقام، وسميت الآخرة لأنها آخر ما يكون وآخر ما يسكن فيه، وهي بعد الأولى وهي الدنيا، وبعد الثانية وهي البرزخ. تلك الدار الآخرة، فجاء السياق لو قال والدار الآخرة وهذا جاء لن يكون في ذلك غضاضة، ولكن يأتي الإشارة للتشريف، كما تقول ذلك الرجل. لو قلت الرجل فلان الفلاني، عندما تقول ذلك الرجل أو تلك المرأة أو تلك الجماعة، فإنك تريد بذلك التشريف. تلك الدار الآخرة تتشوف المسامع قبل الفهوم والعقول، ما لها وما بها وما شأنها، فيأتي الجواب: نجعلها حتى يعلم العبد أن الجنة والنار من يملكها؟ الله وحده، هو الذي يملك الموت والحياة والنشور، وهو الذي يملك الجنة والنار، وهو الذي يملك النفع والضر، لأنه الرب الذي لا رب سواه، هو الذي يخلق، هو الذي يجعل، هو الذي يقيم، هو الذي يمنع، هو الذي يأذن، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. نجعلها، فلا يجعل أمر الكون كله في الدنيا ولا الآخرة إلا هو. ويكفيك في ذلك مالك يوم الدين، يكفيك في ذلك لمن الملك اليوم؟ لله سبحانه وتعالى، لله جل في علاه. نجعلها، وهنا كل ذي عقل فضلا عن ذي دين تتآهب مسامعه ونفسه تشوقا وتشوفا لمن تجعل، عسى أن يكون منهم. أرأيت إذا كانت هناك نتيجة بعد الاختبار، والاختبار هام وشاق وفاصل، ونتيجته فاصلة بين سعادتك وشقاوتك، فعندما يقال إعلان النتيجة فتجد نفسك ترتجف نفسك ويدق قلبك وتزيغ عينك على أمل أن ينادى اسمك في المقبولين. فعندما يقول الله تعالى نجعلها، تتشوف النفوس وترتجف القلوب وتنظر أين أنا مما سيقال من شرائط أو من موانع، هل هي فيا؟ هل أنا منهم؟ كان عمر رضي الله عنه بعدما علم أن حذيفة رضي الله عنه قد علم أسماء المنافقين، كان يلح عليه أن يخبره بأنه منهم أم لا، يرتجف لئلا يكون اسمه منهم وهو لا يدري. وعمر الذي كان القرآن ينزل وفق ما يرى في بعض ما نزل، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يرتجف ويخشى أن تكون نتيجته في الراسبين وليس في المقبولين. ووالله لو تدبرت هذا الكلام لبكيت على حالك أشد البكاء، لأننا بالرغم من أننا بيننا وبين أعمال عمر وأمثاله رضي الله عنهم أجمعين بونا كبيرا شاسعا، إلا أننا لا نرتجف ارتجافهم ولا نبكي بكاءهم ولا نوجل وجلهم لقسوة قلوبنا ولظلمة نفوسنا ولمرض ما في صدورنا. فلا بد أن يرتجف قلبك، لأن حالك بالواقع وبالمشهود وبما تشهد أنت على نفسك فيه بالمقارنة بما ينبغي أن تكون عليه في حسن العبودية بينك وبين ربك، لعلمت أنك تلعب وعلمت أنك للسوء أقرب منك للإحسان، وأنك للإفساد أقرب منك للإصلاح. وهذا يحتاج منا معاودة توبة ومعاودة دين ومعاودة إيمان المرة تلو المرة. نجعلها، وهنا كما قلت ترتجف القلوب وتتشوف النفوس. من هم الذين تجعل لهم الدار الآخرة المشرفة التي سمع عنها في القرآن وعلم باليقين أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنها فيها الحياة الحقيقية؟ فالعيش عيش الآخرة، العيش بقول النبي عليه الصلاة والسلام عيش الآخرة التي لا يضمأ فيها العبد ولا يضحى، والتي لا يشقى فيها ولا يتعب ولا ينصب. نجعلها للذين، وهذه إشارة لوصف، إشارة لفريق، إشارة لموصوفين بصفات، بمعنى أنها لا تعطي معنى بمفردها. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهنا وقفة هامة. لا يريدون أي أنهم لا يعزمون ولا تميل إليه قلوبهم ولا يقصدون ولا يرتبون فضلا عن أن يعملوا. وهذا معناه أن أول مراتب العمل التي يؤاخذ عليها العبد هي عزم القلب، وهذه مسألة ينبغي أن تتنبه لها. كم منا يعزم بقلبه على معصية، على فجور، على تعد، على نصرة باطل، على الطعن على الحق، على التعدي على مسلم، على النيل من بريء، ومع ذلك قد يحال بينه وبينه بفضل الملك سبحانه وتعالى، لأنه لا يكون إلا ما شاء، ولا يدري المسكين الذي لا يعطي لدينه أي اهتمام، ولا يعلمه ولا يسأل ولا يتعلمه، أنه بمجرد عزمه القلبي فإنه يكتب إما في أهل الطاعة إن كان على طاعة، وفي أهل الفساد إن كان فسادا، وأهل المعصية إن كان معصية. إن العبد فيما يتعلق بالعمل بين 3 مراحل: الأولى الهم، وهو نوع من الفكر، نوع من الوهم الذي يرد على النفس فينظر فيه فيعزم عليه، وهذه المرحلة الثانية. ثم يحققه بعمل جوارحه. فهناك الهم، وهناك العزم، وهناك الفعل والتحقيق. المؤاخذة تبدأ من من؟ من الهم؟ لا، ليس من الهم، فقد يهم الإنسان بوارد الشيطان على السوء، وقد يهم الإنسان بلمة الملك على البر، لكنه لا يعزم على هذا ولا ذاك، ولا يرتب له، ولا يقصد له بقلبه. فبالتالي يكون على مرحلة الهم بما فيها من مسائل ليس هذا محل ذكرها، لأن المحل لذكر العزم والقصد. فإن عزم وقصد كتب له ما عزم عليه، لأن العزم عمل القلب، وعمل القلب أول مراتب العمل التي يكتب عليها الثواب والعقاب، يكتب عليها. ففي هذا يقول الله تعالى: نجعلها للذين لا يريدون، ولم يقل نجعلها للذين لا يعلون، ولم يقل نجعلها للذين يفعلون ما يقتضي علوهم، إنما قال يريدون. وهذه مسألة بسط فيها القول أهل العلم، ولا بد أن تفهمها. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريص على قتل أخيه، لم يقل قد رفع السيف في وجهه، مع أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وهذا معناه أن حرصه وعزمه وقصده بقلبه أن يقتل أخيه، وإن لم يتمكن، وإن حيل بينه بأن مصارعة أخيه في قتله، فهو آثم واستوجب ذلك النار، ولم يدخل النار بقتل لأنه مقتول، ولكن دخل النار بعزم على قتل. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حق فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مال لفعلت فيه مثل ما فعل فلان من أهل العلم والمال، فهما في الأجر سواء، فبما أجر الرجل الثاني بقصده وعزمه الأكيد أنه لو كان له مال لفعل وعزم بذلك، وهذا عمل فكان له عليه أجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخوض فيه بالباطل ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل، لأنه أفسد في المال بجهله، وهذا حال كثير. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ورجل أي الرابع أتى لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو أن لي مال لعملت فيه مثل ما عمل فلان، أي من خاض فيه بالباطل، فهما في الوزر سواء. فبما تأسم ذلك الرابع؟ بأنه عزم على أن يكون مثل المتخوض بالباطل. وكذلك أصحاب الجنة في سورة القلم عزموا على ألا يطعموا منها مسكين، وعزموا على أن يجمعوها ويحصدوها في البكور في الغلس حتى لا يشعر بهم أحد، فكانت العقوبة فأصبحت كالصريم ولم يفعلوا شيء، لم يمنعوا مسكين ولم يحصدوها ويمنعوا الحق فيها، ولكنهم عزموا، فلما عزموا عوقبوا، لأن العزم أول مراتب العمل. كم تعزم أنت على سوء ويحال بينك، وكم ترتب لسوء من فجور أو من تعاطي محرم أو من زنا أو من معاونة ظالم أو من بطش أو من تعد على مسلم أو من إزائه أو من الإيحاء بمسلم إلى أهل الشر ليحيقوا به شرهم. عد، ولو عددت لن تجد للعدد منتهى إلا بما يعلم الله عز وجل. فلابد أن تعلم أن أهل الآخرة هم أهل مقاصد وعزائم خالية من السوء، لا تقصد قلوبهم إلا البر، ولا تذهب نواياهم وعزائم قلوبهم إلا للخير، فهم ذوي صدور حوت الخير وعزمت على البر، سواء فعلت بما يمكنهم ربهم أو لم يستطيعوا، ولكنه يكتب لهم ذلك. فمن أراد العلو والفساد في الأرض فهو من أهل العلو والفساد، ومن أراد التواضع وخفض الجناح والتواضع للرب فإنه من أهل التواضع وخفض الجناح بمجرد الإرادة القلبية والعزم القلبي، وليس بما يفعله ويحققه عملا. ولذلك قال بعض أهل العلم فيما يتعلق بالعلو والفساد، قالوا هو علاقة بديعة، فالعلو قصد قلبي وعزم نفسي، والفساد هو مسلك جارحي، هو مسلك جارحي. فأهل الفساد سبق فسادهم رغبة في نفوسهم، كمن رأى حلم أن يكون كبيرا أو زعيما فكانت مسالكه على أفسد ما يكون ليحقق ما تمناه وعزم عليه في قلبه ونفسه ورتب له، حتى جاءت مسالكه على أسوأ ما يكون، كالذي يرتب مع امرأة لزنا أو يرتب لنفسه بسرقة مال مما استؤمن عليه، فتكون المقاصد والنوايا والعزائم في القلب علو، ويكون المسالك والتحقق فساد. وقد يكون ذلك أمر وذلك أمر، لكن لابد أن تعلم أن هذه الآية من بديع القرآن وعظيم البيان، آية من سورة القصص، وهذه الآية ذكرت من أمر المفسدين أئمة الفساد المطلق، وهو الفساد بالسلطان والفساد بالأموال. فأما الأول فقد علا، إن فرعون علا في الأرض، فكان من أهل العلو. وأما قارون فقد نصحه الناصح بأن لا يفسد، فكان في الآية إشارة إلى أن هؤلاء وأمثالهم ومن نحى نحوهم، أي أن من كان من أهل العلو بالسلطان أو كان من أهل الإفساد بالأموال والممتلكات، فلا يبلغون الجنة وليسوا من أهلها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، وقد عرفت ما في ذلك. فدائما قوم مقاصدك، ودائما اعزب بقلبك. ما أجمل أن ترى المعتمر يذهب إلى عمرته فتدمع عينك وتقول اللهم ارزقني مالا لأذهب مثل ما يذهب فلان، أو لحج. ما أجمل أن ترى الرجل جالس على مصحفه يتلو آيات الله يتعلمها ويحفظها فتقول اللهم ارزقني مثل ما رزقته وعلمني مثل ما علمته. ما أجمل أن ترى المتصدق والمعين للفقير فتنظر في نفسك وما في ملكك وما في جيبك فتتصدق ولو بالقليل، من باب أن تتمنى أن تكون مثله وأن تكون على هديه. إننا نخسر كثيرا من الحسنات بسبب عزمنا أو بسبب فقدنا لمسالك العزم القلبي. تخيل أنك في البيت جالس تأكل وتشرب، ثم في خلوتك أو في جلستك، بدلا من أن ترتب لمشاهدة الأفلام، وبدلا من أن ترتب للفجور أو مجالس الغيبة والنميمة، أو بدلا من أن ترتب لأي أمر من الأمور التي يمكن أن تعود عليك بشر، جلست مع نفسك دون شيء دون عمل، وظللت تفكر كيف بك لو اعتمرت، كيف بك لو أعنت محتاجا، كيف بك لو عدت مريضا، كيف بك لو تلمست حالة جار، كيف بك لو أعنت امرأة فقدت زوجها أو ولدها أو عائلها، كيف بك كذا وكذا وكذا. تخيل أن مثل هذه الأمور إذا أنت عزمت بقلبك وقصدت وتمنيت أداءها وفكرت في ترتيب أدائها دون أن تفعل شيء، كتب لك بذلك الأجر وكان لك من ذلك الخير. لماذا؟ لأنك عزمت ولأنك قصدت ولأنك رتبت ولأنك تمنيت مع عزم، تمنيت مع قصد. كيف يكون لك من الأجور المفقودة بسبب فقدك لمثل هذا الهدي؟ عباد الله، إننا في أحوال وأوضاع ومجتمع وبيئة، على المستوى الحي، مستوى المحلي، على مستوى الدولي، قد ناصبوا الإسلام الأعداء وأخذوا على عاتقهم أن يجعلوا من المسلمين عبرة، وصفوهم بالإرهابيين جملة وتفصيلة. وفي الغرب يحرقون عليهم المساجد، بالرغم من أن مسلمي الغرب يؤمنون بالديمقراطية والمؤاخاة ويشهدون لهم بأنهم إخوانهم، ليسوا بقتالين ولا بضرابين ولا بمعتدين، بل هم مهادنين، مهادنة أقل من المطلوب بكثير، أكثر من المطلوب بكثير، ومع ذلك هم إرهابيون. تنبه، لماذا حتى توصف بمجرد إسلامك، بمجرد دينك، أنك إرهابي؟ وبالتالي يجوز فيك كل شيء، يجوز أن تقصف بالبراميل أو بالصواريخ، يجوز أن تجتمع عليك قوى الكفر كلها من ملحدين الروس أو مشركين أمريكان أو ضالين تمام الضلال كالشيعة. لماذا؟ لأنك مسلم، وفي المقابل أنت لا تراعي دينك ولا تهتم به ولا تتعلمه ولا تعمل به، بل تسير هكذا كالقطعان. أكبر ما يهمك وأكبر ما يشغلك هو أن تأكل وتشرب، فإن دبر لك الحال وعملت بطريقة أو وفر لك المال ووجدت سبيل الكسب وصرت تأكل وتشرب، فأنت بذلك على أتم الأحوال وأهنأ المقامات. وليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب أن تكون صاحب دين، المطلوب أن تركب سفينة النجاة. وسفينة النجاة في مثل ما نحن فيه من خضم الغرق على مستوى العالم هو الإيمان بالله وكتبه ورسله، هو التوحيد، هو لا إله إلا الله بمقتضاها، هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هو أن تكون صاحب دين، ما تفعله تفعله وفقا لدينك، ومن لا تفعله تعزم عليه وتقصده وفقا لدينك، فتكون ممن يحقق الشرائط وتبحث في نفسك عن مقتضيات الموانع لتحجز النفس عنها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أننا نتحاسد في أمر الدنيا، فمنا من نال بعض المتاع، نال قطعة أرض أو بنى مبنى عليها أو كان له من التجارة، فينظر الناس إليه ويتحاسدون أمره ويتمنوا لو كان حالهم حاله. ولا نحسد ولا نتحاسد، وإن صح قل لنا تغابط فيما يتعلق بأمر الدين، فلسنا بالذين نغار بأن فلان يحفظ الكتاب ونحن لا، ولسنا من الذين نغار بأن فلان يعلم في دينه ونحن لا، ولسنا من الذين يغار بأن فلان يستقيم على مسالك قويمة ونحن لا، ولسنا مما نغار بأن فلان دين عفيف اللسان وعفيف الحال وصاحب مسلك قويم، لسنا نغار، بل بالعكس قد نغار ونتحاسد في من نال منا بعض متاع الدنيا، ولكننا في المقابل ليس فقط أننا لا نغار ممن نال من أمر الدين منالا، بل نستخف به ونستهزئ به ونحمد الله أننا لسنا مثله. لماذا؟ لأن مثله يضطهد ولأن مثله يتعدى عليه. الحمد لله الحمد لله، أنا لا بصلي ولا بخش جامع، الحمد لله أنا لا ملتحي ولا عندي بيت لابسة نقاب ولا لابسة حجابا. تحمد الله على ماذا؟ تحمد الله على الشر كله، تحمد الله على فقد ماهيتك، تحمد الله عن البعد عن مقتضى جنتك. أنت ينبغي أن تندم، أنت ينبغي أن تبكي بدلا من الدمع دما. تحمد الله على البعد عن دين الله، حتى وإن اضطهدت فيه، حتى وإن أذيت فيه، حتى وإن نالك فيه ما نالك. فالجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة أنت تفرح فرحا شديدا لو أتيت في بيتك بمتاع معين. فلان ركب تكييف، فلان الدنيا تلج، فلان جاب دفاية، وتجد نفسك أنك يعني إن نلت ذلك في بيتك يعني تمطعت وزاد طولك. لماذا؟ لأنك ستتمتع بهذا المتاع وييسر عليك بعض عسر الدنيا. هل تعلم أن قطرة من نعيم الجنة لو نزلت على الدنيا، قطرة من نعيم الجنة لو نزلت على الدنيا لبيضت سوادها ولحولت نتانها إلى أطيب ريح، ولجعلت كل ما فيها من ضنك وضيق إلى خير حال. قطرة، أنت موعود بالوعد الصدق، أنت موعود بوعد الحق، أنك ستكون لك تلك الجنان إن حققت الشروط وتجنبت الموانع. من الذي وعد بذلك؟ أصدق القائلين سبحانه وتعالى جل في علاه. لم يقل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، بل بلغنا إياه. من الذي قال؟ من الذي وعد؟ من الذي عاهدنا بذلك؟ أصدق القائلين، من لا يخلف وعدا ولا عهد، المنزه عن كل نقيصة، من قوله كله صدق ومن وعده كله حق. وعدك بأنك ينتظرك من النعيم المقيم الذي ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. إن كنت من أجل تكييف بتعمل جمعية وبتشتغل إضافي، أو بتقعد تسهر في محلك، أو بتأجر نفسك عند الآخرين مرات ومرات عشان تجمع الألاف التي تأتي بها بمثل هذا المتاع حتى تطيب عيشك في دارك، لا بأس، هذا لا بأس. ولكن لو كنت بنفس العقل، لألزمت بحجة العقل أن تعمل الجنة ها أضعاف أضعاف أضعاف ما عملت لجهاز التكييف، أن تعمل للجنة أضعاف أضعاف أضعاف ما عملت لطعامك وشرابك ومتاعك وملبسك. لكن الدنيا آخر أكبر همنا ومبلغ علمنا، وأحيني اليوم وأمتني غدا ولا عليك. وكأننا نشك في وعد الله، وكأننا لا نؤمن بما أخبرنا ربنا عز وجل وهو أصدق القائلين. أنت تؤمن بأن الجنة حق؟ ماذا قدمت لها؟ ماذا عملت؟ تلك الدار الآخرة التي سمعت عنها في كتاب الله وجاءك خبرها من أصدق القائلين وعلمت بعض نعيمها، بعض كل ما في الكتاب والسنة بالبيان والشرح، ما هو إلا بعض نعيم الجنة، كما أن ما في ما يتعلق بأمر النار بعض عذاب النار، لأنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى إذن نحن عرفنا البعض، البعض وما خافي كان أعظم. البعض، تلك الدار الآخرة التي جاءك خبرها وعرفت بعض شأنها فصارت معظمة مشرفة عند من يقدرها قدرها، وهي أصلا معظفة مشرفة لأنها أعدها لعباده المتقين عند من خلقها وجعلها، تباركت أسماؤه وتعالى جد ولا إله غيره الرب الحميد المجيد سبحانه قد جعلها. هذه تلك الجنة يجعلها ربك عز وجل الواحد الأحد، يجعلها كرب، يجعلها ربك مالك يوم الدين، يجعلها لمن؟ للمهتدين المتقين الذين لا يريدون، لا تقصد قلوبهم بمجرد الإرادة والعزم والقصد العلو والفساد. وهنا مسألة لطيفة، لو قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا لكان ذلك فيه تعارض مع الكتاب، وكذلك منع مما هو حق وأنت مطالب أن تحققه، فأنت مطالب بأن تعلو في دينك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنت مطالب بأن تعلو في الحق، أنت مطالب بأن تعلو في مقاصد البر، أنت مطالب أن تسابق. لكن هنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا في الأرض ولا فسادة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين. تنبه، إذن العلو الذي يكون في تلك الأرض، قال بعض أهل العلم إنك خلقت من الأرض فهي أمك، فلا ينبغي أن تتعالى على أمك، إنك خلقت منها خلقناكم، خلقت من الأرض فهي أمك فلا تتعالى على أمك. تخيل، إذن فالعلو إذا كان علوا في الدين، إذا كان علوا في الحق، إذا كان علوا في الإمامة في الخير، إذا كان علوا في العلم، علوا في العلم والإيمان، فذاك علو محمود لا يمنع بل يقرب من الجنة، لا يمنع من البلوغ عند الله بل يقربك. فلذلك جاء علوا مقيدا ولا فسادة. طب العلو في الأرض يكون إما بالسلطان وإما بالأموال، فمن أعطي شيئا من السلطان فيتعالى به على الخلق حتى يحملهم على الاستهتار. ولذلك قالوا أكبر مراسم ومعالم العلو الكبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسن وثوبي حسن. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس بالصاد وغمط الناس بالطاء، وبطر الحق رده وكراهيته ومقابلته بما يبطله، ويجادل الذين كفروا بالباطل لماذا؟ ليدحضوا به الحق. هذا هو البطر، هذا هو البطر، أن تقابل الحق بما يبطله أو أن ترده أو أن تكرهه. وغمص الناس احتقارهم وإذلالهم، والنظر والتعامل معهم على أنهم أقل مكانة منك، وأنت تعلم أنت ومن تراه أعلى الناس، أنت ومن هو أقل الخلق عندك، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. إذن الأفضلية الجسدية مرفوضة في دين الله، والأفضلية السلطانية، أنا ذوي السلطان وأنت لا، مرفوضة في دين الله. والأفضلية المالية مرفوضة في دين الله. أما أي الأفضلية مقبولة في دين الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تنبه، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ولا فسادا، والفساد هو المعاصي، والفساد أعلاه الشرك والدعوة إلى غير الله، والفساد هو البدعة والمذاهب الباطلة، والفساد هو تبالؤ الناس على المعاصي. احنا عندنا أهاوي للحشيش والغرز والأمار والضمن والشيشة، عندنا مجتمعات، عندنا مراكز، عندنا تلفزيون ليس فيه إلا الشر، من خبره، من قوله، من صورته، من راقصته، من فنانته، كله شر، مخورة، فساد، فساد. أعجب ما في الأمر، أعجب ما في الأمر هو أن الناس قد تنفق من مالها ومما تملك من أجل بلوغ العلو. يقول لك فلان صرف في 10 مليون جنيه عشان يبقى عضو كذا، أو في مجلس كذا، أو في المكان الفلاني. يعني ليس فقط عزم بقلبه، وليس فقط قصد بقلبه، بل أنفق وجاهد، بل لعله يخاصم الغير لكي يعلو فيه. انت ينبغي ان تقف موقفا يرضي القلب ويهدئ النفس عندما ترى المتعالين الذين يحتقرونك ويزدرونك ويكادوا يضعونك تحت احذيتهم. قل لهم موعدنا الآخرة، موعدنا الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم يبين الله تعالى القاعدة، لماذا هذه الموانع، لماذا هذه الموانع؟ ما يمكن يا أخي رجل متعالي بيصلي، في متعالي بيصلي، ما يمكن متعالي ومسك المصحف، في متعالي مسك المصحف، ما يمكن متعالي وعنده فساد وعنده في المقابل فلوس وبيدبح رجل، والحج فلان بيوزع عليكم اللحمة، ما يمكن يا أخي. لا، لأن العلو والفساد ضد القاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين، والعاقبة هي آخر الأمر، آخر الأمر. فما يبقى في الإناء، ما يبقى في الإناء من ماء بعد الشرب يسمى عقب الإناء، يسمى ماذا؟ عقب الإناء، أي ما تبقى، ما تبقى، عقب، عقب الشيء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن أنت لو أنك ما سلكت مسلك العلو والفساد، وظننت أن مسبحتك التي في يدك، حتى وإن كنت تقول سبحان الله سبحان الله، مش بتصوصو، لا فعلا بتسبح، لا ينفع. لأن لابد أن يكون تسبيحك، صلاتك، مصحفك، صيام بعض أيامك، تصدقك ببعض دراهمك، لا ينفع مع الموانع، لا ينفع مع الموانع. لأن الموانع كما قلت لك، الشرط ما اشترطه الرب، والمانع ما منع به الرب، ولا تبديل لما أراد، ولا تبديل لحكم الله. والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب. فإذا كنت تفعل ما ينبغي أن يقبل، وكان معه المانع من القبول، يقولك مرفوض يا أستاذ، وظيفتك مش مقبول، مش مقبول، لأن أنت مش عارف كذا، أنت كذا، عندك الشيء الفلاني ده يمنعك، صحيفتك فيها جنايات، فمش هينفع تتعين. وهذه من أعظم الجنايات، العلو والفساد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجنبنا وإياكم كل علو وفساد، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واحفظ نساء المسلمين، صن أبدانهم واحفظ أعراضهم وفرج كربهم. اللهم وصنهم يا رب العالمين، هون البرد والسقيع والزمهرير على عبادك المؤمنين، على عبادك المحاصرين في القرى، وعلى عبادك في المخيمات، وعلى عبادك المأسورين. فرج الكرب يا رب العالمين، قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أصلحنا وأصلح أهلينا وأولادنا وذرياتنا. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واكتب الإيمان في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أصلحنا بما يرضيك عنا، أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، لا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، تولى أمرنا واحسن خلاصنا، احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألهمنا رشدنا، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المتقين، واجعل عاقبة لنا يا رب العالمين. ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، يا أرحم الراحمين، عاجل غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.